الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 65 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 27 من شهر محرم لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في الحديث عن أو التعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والموسومة بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي والذي قبله عن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بما يتعلق بالبعث وجزاء الأعمال والعرض والحساب، وتحدثنا في ذلك فيما يتعلق بأن الله تبارك وتعالى إذا بعث الناس يوم القيامة فإنهم يقفون يوما طويلا يتمايز فيه الناس، فمنهم الذين تحت ظل الله عز وجل، ومنهم الذين على منابر من نور، ومنهم نسأل الله العافية المعذبون أثناء الموقف. وهذا كله كل ذلك في يوم بعد البعث، وهو من يعني الأمور التي تكون غاية في الصعوبة على الناس والمشقة. وحتى أن الناس يبلغ بهم الحال وضيق الحال وتضيق عليهم أنفسهم أن يبحثوا عن الشفعاء ليبدأ الله تبارك وتعالى الحساب ويخلصهم من هذه الأتعاب. وما يدري أكثرهم، نسأل الله اللطف والمعافاة، ممن هم من أهل النار والذين لم يغفر الله تبارك وتعالى لهم، أن ما أمامهم أشد وأنكى، نسأل الله اللطف والمعافاة. فيتعازمون فيما بينهم للبحث عن الشفعاء، فيذهبون كما في الأحاديث الصحيحة أنهم يذهبون إلى النبي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيمرون على أولي العزم مع آدم عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم لا يجدون من يقوم بذلك إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم بذلك عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. ثم يذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، ثم يقول الله تبارك وتعالى ويفتح الله تبارك وتعالى عليه بمحامد لم تفتح على أحد من قبله، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم يقول: أمتي أمتي، ثم يقول: أمتي أمتي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أول ما يطلب هو أن يشفعه الله تبارك وتعالى في أمته، وأن يبدأ ربنا تبارك وتعالى بحساب أمته، فيقول الله تبارك وتعالى له: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وهذه هي الشفاعة العظمى التي يسميها النبي، يسميها أهل العلم الشفاعة العظمى، وهي التي يرغب فيها الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، ويتقاعس عنها ويتنازل أو يتردد فيها ويمتنع منها كبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أولو العزم من الرسل، يمتنعون من أدائها، وإنما الذي يقوم بها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهي المقام المحمود الذي ذكر أهل العلم أنه هو المقام المحمود الذي قال الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد ورد في تفسير هذا المقام المحمود كما عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسئل عنها قال: هي الشفاعة. لهذا يقول الطبري رحمه الله: قال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي يقومه، يعني المقام المحمود هو المقام الذي يقومه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم تبارك وتعالى من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبدأ الله عز وجل حساب الناس، ويكون أول طلبه عليه الصلاة والسلام هو الشفاعة لأمته، وأن يشفعه الله تبارك وتعالى فيهم. فبعد ذلك يبدأ الله تبارك وتعالى بالحساب، ويأمر بنقل من لا حساب عليهم ولا عذاب من هذه الأمة إلى الجنان، ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. ثم يكون بعد ذلك ما سبق ذكره من العرض وأحوال الناس، إلى أن يعني تتطاير الصحف في أيدي، إلى أن تتطاير الصحف في أيدي الناس، فيكون كل إنسان يأخذ كتابه ويتحقق من أعماله ويقرأ كتابه بنفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا أخذوا كتبهم فإنهم بعد ذلك يكون أمامهم، أمام الناس، الميزان والصراط. وهو ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى هنا في هذا الجزء من عقيدته، إذ يقول: وقراءة، يعني ونؤمن بقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والطحاوي هنا رحمه الله تعالى كما هو ظاهر في نصه قدم الصراط على الميزان، قدم الصراط على الميزان. وقد يكون ذلك منه ملاحظة للسجع، سجع الكلام، لأنه قال بعدها: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وإلا الصواب فإن أن الميزان يتقدم على الصراط، والصراط هو آخر الامتحانات، والذي لا يكون بعده إلا القنطرة التي يوقف عليها، كما سيأتي ذكره، الذين نجوا من الصراط والذين تجاوزوا الصراط وليس أمامهم إلا الجنة، يوقفون على قنطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. فالميزان يتقدم على الصراط، والصراط هو آخر الامتحانات الكبرى التي يمتحن بها الناس، لأن من جاز الصراط حققت نجاته. أما الميزان فإنه لوزن الأعمال، فإذا جاءت الكتب وصارت الكتب في أيدي الناس، فإن هذه الكتب توضع في الموازين، ليظهر العدل كما سيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله تعالى. فهذا يؤكد أن الميزان أولا ثم بعد ذلك الصراط، وليس يعني لتقديم الطحاوي رحمه الله تعالى هنا للصراط على الميزان أثر في ترتيب هذه الأعمال. فإن أهل العلم أيضا لما ذكروا ترتب الأعمال وذكروا ما يحدث يوم القيامة رتبوها هكذا، الميزان ثم الصراط. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة له، يقول: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن تكون المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها، ليكون الجزاء بحسبها. وقال هذا أيضا البيهقي في شعب الإيمان، وقدم ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، قدم الميزان على الصراط، وكذلك فعل السفاريني رحمه الله في كتابه البحور الزاخرة في علوم الآخرة، قدم الميزان على الصراط. فالصحيح أن الميزان هو الذي يكون بعد تطاير الصحف يوم القيامة في أيدي الناس، فإن هذه الصحف كما سيأتي ستدخل في الوزن، وسيقدر الثواب بناء على وزن الأعمال. والمقصود بالإيمان بالميزان، وهو قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث إلى آخره، ثم قال: وبالميزان. والميزان يعني أننا نؤمن بالميزان الذي قد بيّن الله تبارك وتعالى أنه سيكون يوم القيامة. والمقصود بالإيمان بالميزان بأن الله عز وجل، هو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى سينصب موازين يوم القيامة، ليكون الحساب وفق الأعمال التي عملها العباد، وأن ذلك الميزان ميزان حقيقي بكفتين ولسان، يعني كفة يوضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، نسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز عنا. وله لسان، هذا اللسان هو الذي يبين ميلان إحدى الكفتين، إحدى الكفتين ميلانها إلى أي جهة، هل ستميل تثقل كفة الحسنات أم ستخف كفة الحسنات وتثقل نسأل الله العافية كفة السيئات. فهذا اللسان هو الذي يكون يزن الميزان ويحدد إلى أي جهة يكون الرجحان. فالله تبارك وتعالى يجعل ميزانا حقيقيا يكون أمام الناس، لأن الله تبارك وتعالى يحب العذر جل وعلا، فلذلك وضع للناس موازين، كما قال تبارك وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لأنه يريد أن يظهر كمال عدله جل وعلا، وأنه لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، كما قال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فلذلك يؤكد الله تبارك وتعالى العدل والجزاء بالعدل والجزاء على الأعمال بالموازين التي يضعها الله تبارك وتعالى. والميزان والوزن ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في مواطن، وجاء في السنة كما سيأتي ذكره، ومما ورد ذكره في القرآن قوله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وكذلك قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكذلك قال تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإذا الله تبارك وتعالى قد نص على الميزان ونص عليه أهل العلم ونص عليه الله تبارك وتعالى وأكده أهل العلم بل أجمع عليه أهل السنة بل أجمع عليه أهل السنة. وسيأتي إن شاء الله عند ذكر المسائل الأدلة من السنة على الميزان. أما أهل العلم فقد قرروه في كتبهم، فيقول أبو حنيفة رحمه الله: ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن الأعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. ويقول شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. ويقول ابن حجر رحمه الله: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. فهذه النصوص كلها تؤكد هذا الأمر وتؤكد أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان، وهذا لإظهار العدل، هذا لإظهار العدل، وليس الميزان هو العدل فقط كما يزعم بعض أهل البدع، فإنهم يزعمون أن المقصود بالميزان هو العدل أو إظهار العدل أو العدل نفسه. هذا في الحقيقة قولهم باطل، لأن النصوص تدل على ميزان حقيقي وبه يظهر العدل، بهذا الميزان يظهر العدل، فإن الحسنات توضع في كفة والسيئات في كفة. وقد اطلع وقرأ كل إنسان كتابه وعلم أنه لم يظلم شيئا مما كتب عليه، فإن الملائكة يدونون ما يفعل العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء الملائكة دونوا في كتاب، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا هذه الكتب توضع في الموازين، وقد اطلع عليها أصحابها ورأوا ما فيها من الأعمال، ولكن لا يعلمون كيف سيكون حال الميزان إذا وضعت فيه هذه الحسنات ووضعت في الكفر في الكفة الأخرى السيئات. وإنما أهل الإيمان يتأكدون بإذن الله من نجاتهم بأخذهم كتبهم بأيمانهم، وأهل الكفر نسأل الله العافية والنفاق يتأكدون هلاكهم بأخذ كتبهم بشمائلهم أو من وراء نسأل الله العافية ظهورهم. فهذه الكتب توضع في الموازين ويثقل بها الميزان ويثقل بها يعني حسب ما فيها من الأعمال التي نسأل الله من لطفه ونسأل الله من فضله الأعمال الحسنة إذا كثرت وازدادت وتضاعفت وعظمت فإنها تثقل بميزان العبد عن سيئاته فيكون ذلك نجاة له. وهذه الأعمال لها ثقل، هذه الأعمال التي تكون مكتوبة في الصحائف لها ثقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري وهو آخر حديث عنده في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان، عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثقيلتان يقول في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني هاتان الكلمتان إذا كانتا في صحيفة العبد فإنها تثقل ميزانه، لأنهما كلمتان ثقيلتان لهما وزن ثقيل عند الله تبارك وتعالى. وكما في صحيح مسلم أيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني أن الإنسان حين يقول سبحان الله والحمد لله فإنه قد يعني حاز من الثواب ما يملأ ما بين السماء والأرض، ما يملأ بين السماء والأرض. ولا شك أن لذلك من الثقل ما لا نستطيع أن نقدر قدره، ولا نستطيع أن نعلم مقداره، وإنما علمنا بهذا الكلام من النبي الرؤوف الرحيم بأمته، علمنا منه عظمة مثل هذه الكلمات، وأن الإنسان يجب أن يجعل لسانه متعودا على النطق بهذه الكلمات المباركات وكثرة التسبيح لله عز وجل والتحميد والتهليل، فإن ذلك مما يثقل به ميزان العبد وترتفع به درجته عند الله، ويتحقق له إن شاء الله يوم القيامة رجحان كفة حسناته بمثل هذه الأعمال. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ما يدلل على أن للأعمال ثقل، قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء أثقل شيء في الميزان حسن، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق أو خلق حسن، فهذا دليل على أن الخلق الحسن سيكون له ثقل عجيب وعظيم في الميزان يوم القيامة. وهذا كله يحثنا عليه الصلاة والسلام أن نجعل أن يكون أعمالنا ننتقي ونحرص ونكرر ونوجد الأعمال التي يثقل بها الميزان ويرتفع بها درجة الإنسان عند الله تبارك وتعالى، فيكثر من ذلك، ومهما أكثرنا فالله تبارك وتعالى أكثر جل وعلا، وما عنده أكثر وأعظم وأجل، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا أولا فيما يتعلق بالميزان، وأنه ميزان حقيقي، وأنه ميزان حقيقي يظهر به عدل الله تبارك وتعالى، ويظهر به الإعذار، عذر العذر لله تبارك وتعالى فيما يوقع على أهل الخسران من العذاب إذا ما رجحت سيئاتهم، نسأل الله العافية، بحسناتهم وطاشت كفة حسناتهم ولم يكن فيها شيء، فهذا نسأل الله العافية قد أعذر الله تبارك وتعالى له، وتبين لنفسه أو تبين له هذا المفرط أن الله تبارك وتعالى قد حذره وأنذره قامت عليه الحجة بذلك. الأمر الثاني، هل هذا الميزان هو ميزان واحد أو موازين متعددة؟ هل هو ميزان واحد يوزن به للناس كلهم، أم هي موازين متعددة، أم هي موازين لكل نوع من الأعمال؟ هذا كله قال به أهل العلم، هذا كله قال به أهل العلم. فكما يقول القرطبي رحمه الله تعالى ذكر الله عز وجل الميزان في كتابه بلفظ الجمع، وجاء في السنة بلفظ الإفراد، يعني قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، وجاء في السنة الأحاديث التي سبق ذكرها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، يعني على الإفراد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله، تملأ أو تملأان، تملأ الميزان أو تملأان ما بين السماء والأرض. فهذا جاء فيه الإفراد، وجاء الجمع في قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فبعض أهل العلم يرى أنه أن المقصود بذلك ميزان واحد، وعبر عنه بلفظ الجمع، ليس لأنهم يعني موازين متعددة، وإنما هو ميزان واحد. واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين، وكذبت قوم نوح المرسلين، فإن هؤلاء كذبوا رسولا واحدا وهو هود عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعاد، ونوح عليه الصلاة والسلام بالنسبة لقوم نوح. وإنما اعتبر الله تبارك وتعالى تكذيبهم لرسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل، تكذيب لجميع الرسل، فجمع المرسلين وهو رسول واحد وهو نوح عليه الصلاة والسلام. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وقيل المراد بالموازين جمع موزون، أي الأعمال الموزونة لا جمع ميزان، يعني أن الله تبارك وتعالى حين قال: ونضع الموازين القسط، يعني الأشياء التي توزن في الميزان، الأشياء التي توزن في الميزان، فهو ميزان واحد توزن به كل الأعمال. وقال ابن كثير رحمه الله: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، يعني توزن فيه الصلاة، وتوزن فيه الزكاة، ويوزن فيه الحج، ويوزن في الكفة الثانية نسأل الله العافية الأعمال السيئة، سواء كانت من ارتكاب الفواحش أو ظلم الناس وبغي والاعتداء عليهم أو النميمة أو الكبر أو ما إلى ذلك من الأعمال التي حرمها الله تبارك وتعالى. ويقول ابن عطية رحمه الله: وإنما جمعها وهو ميزان واحد، يعني قوله ونضع الموازين، إنما جمعها وهو ميزان واحد، من حيث أن لكل أحد وزن يخصه، أن لكل أحد وزن يخصه، يعني أن منهم من قال إن المقصود بالجمع اعتبار الواحد، كما قال الله تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين، ولم يكذبوا إلا رسولا واحدا وهو هود عليه الصلاة والسلام، على اعتبار أن تكذيب رسول واحد هو تكذيب للرسل كلهم. ومنهم من قال إن المقصود إنها المقصود ميزان واحد، وأن الجمع يتعلق بالموزونات، وأن الجمع يتعلق بالموزونات. ومن أهل العلم من قال إنما هو ميزان واحد، ولكن لكل أحد وزن يخصه، يعني أن الوزن الذي يتعلق بفلان غير الوزن الذي يتعلق بفلان. ويقول السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده، وإذا جمعهم في يوم القيامة فإنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به بها الحسنات والسيئات. فكأن السعدي رحمه الله يرى أنها موازين عديدة توضع يوم القيامة، ولكن هذه الموازين منضبطة بأنها كلها على نظام واحد ليتحقق للناس بذلك العدل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل الأمران كأنه عنده أن الأمرين محتملان هنا، فقال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى ونضع الموازين القسط، قال: الجمع مراد من هذا اللفظ إما لتعدد الآلات التي توزن بها أو لتعدد الأوزان، أو لتعدد الأوزان. والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قال إن ظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله، يعني أنه جعل الموازين لأنواع الأعمال المتعددة، فالصلاة توزن بميزان، والزكاة توزن بميزان، والإحسان مثلا والبر يوزن بميزان، وهكذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذي يظهر لي والله أعلم أن الموازين متعددة بحسب الأمم، لأن الأمم تتفاضل في الأعمال، وإن كانت تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لزم أن تكون موازين أعمالها مختلفة. فصار عندنا عدة أقوال في هذا الأمر، ولكل في الواقع قول، لكل قول من هذه الأقوال وجاهته. والأظهر أنه ستنصب موازين للناس يوم القيامة، فيوزن لكل إنسان أعماله، والآية واضحة في ذلك: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه. فهذا يعني يؤكد التعدد والعلم عند الله. أما لفظ الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باعتبار الجنس، أن الجنس الذي ستكون فيه الأعمال المذكورة كالتسبيح والتحميد هو أنها توضع في الميزان الذي يخصها، والله أعلم أي ذلك يكون. المسألة الثالثة هي: ما الذي يوضع في الميزان؟ ما هو الشيء الذي يوضع في الميزان؟ فإن مما لا يخفى أن الأعمال أيضا الأعمال يعني مسجلة مكتوبة في هذه الكتب، فما هو الشيء الذي يوضع في الميزان؟ هل هي هذه الكتب أم سيوضع فيها ثوابها، بحيث أنه يذكر ثواب مثلا الصلاة كذا وكذا فتوضع في الميزان، أو جنس الأعمال هذه تكون أعراضا تكون لها ثقل فتوضع في الميزان؟ هذا كله في الحقيقة من أقوال أهل العلم. والأحاديث دلت على أن الأعمال لها وزن، لها وزن وثقل. وإن كانت مثلا إذا قلنا الآن سبحان الله والحمد لله، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فهذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لها ثقل، ونحن لا ندرك كيف يكون لها ثقل إلا إذا جعل الله تبارك وتعالى بقدرته مثل هذه الكلمة لها وزنية تقابلها عنده، وهذه الوزنية تكون في الميزان، تكون في الميزان. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك ورد في القرآن الكريم أنه يأتي ثوابه. نحن نعلم أننا نقرأ القرآن الكريم بأصواتنا، وأصواتنا صفات من صفاتنا، أو كما يسميها يقول المتكلمون أعراض، وهذه ليست لها وزن يعني كثقل مثلا الكتاب، أو ثقل الكأس مملوءا ماء أو ليس فيه ماء أو هكذا. والأعمال مثل قراءة القرآن هذه صفة من صفاتنا ننطق بها كلام الله تبارك وتعالى، وهو الكلام. لكن الله تبارك وتعالى قد بين جل وعلا أنه يجعل هذه الأعمال، يجعل هذه الأعمال لها ثقل، ويجعل لها وصف بحيث تكون موصوفة بثواب، موصوفة بثواب محدد، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فهذا يعني يدل على أن هذه القراءة تجسد ثوابا، لهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تأتي كطير صواف أو كأنها غمامة، وهذا ثوابها في الواقع. وكذلك يعني هذا يدل على أن هذه الأعمال تجعل بكيفية أو قد قدرها الله تبارك وتعالى بكيفية لا هي في حقيقتها لها ثقل ولها وزن، وهذا هو الذي سيكون في ميزان الأعمال. والقول الثاني أن الذي يوزن صحائف الأعمال، أن الذي يوزن هي الصحائف، فإن الصحائف التي كتب الكتبة فيها الأعمال والتي أخذها الناس آخذ بيمينه وآخذ بشماله، هذه صحائف فيها كتابة الحسنات وكتابة السيئات، فإن هذه الصحائف هي التي توزن وتوضع، هي التي توزن وتوضع. لهذا وهذا يستدلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقال له: احضر احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم شيئا. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا دليل واضح على أن الكتب توضع في الموازين، توضع في الموازين، وأن هذه الكتب سيكون لها ثقل، ليست مثل كتبنا التي إذا كانت بالورق مجموعة مصفوفة وعليها كتابة أو بدون كتابة فإن وزنها واحد، ولكن هذه الموازين التي يجعل الله تبارك وتعالى يجعلها الله عز وجل يوم القيامة هي تتأثر وتتحسس بالأعمال الصالحة والأعمال السيئة، فتثقل الكتب التي فيها الأعمال الحسنة، وإذا كانت الصحائف الأخرى التي فيها الأعمال السيئة يكون فيها ثقل أيضا، فإما أن تثقل كفة الحسنات فتطيش السيئات، أو تثقل كفة السيئات وتطيش كفة، نسأل الله العافية، الحسنات. فهذا كله يحتمل ذلك. والقول الثالث أن الإنسان يوزن بالميزان، أن الإنسان يكون له ثقل ويوزن بالميزان، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني هذا الذي كان هذا حاله لا يكون له وزن، يدل ذلك على أنه يوزن، على أن الإنسان يوزن. بل جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا يعني خف ميزانه بسبب خفة دينه، نسأل الله العافية، أو أنه كان أصلا فاقدا للدين ولم يكن عنده دين، نسأل الله اللطف والمعافاة. فلذلك مهما كان ثقيلا عظيما، ثقيل الوزن، ضخم الجثة، فإنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكذلك في المسند عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، مما يؤكد ثقل أن الإنسان له ثقل يكون في القيامة في الميزان، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين رضي الله تعالى عنه، فجعلت الريح تكفأه، يعني من قوتها وخفة جسمه تسقطه رضي الله تعالى عنه، فضحك القوم منه لما يعني رأوا من هذه الحال، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، يعني أنه لدقة ساقيه كان خفيف الوزن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاءت الريح أو الرياح فقلبته أو أسقطته رضي الله تعالى عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني هاتان القدمان اللتان لا تثقلان صاحبهما في مقابل قوة الهواء، ويقلبه الهواء يوم القيامة تكون مثل أو أثقل من أحد. هل يستطيع الهواء أن يقلب أحدا؟ لا يستطيع ذلك إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على أن الإنسان أيضا يوزن، وهو الذي يعني أكثر أهل العلم أو جمع أهل العلم بين ذلك كله، فقالوا إن الأعمال يكون لها ثقل وتوزن، وإن الحسنات أو الكتب التي فيها الحسنات والكتب التي فيها السيئات أيضا توضع في الميزان، وكذلك صاحبها أيضا يوزن. ولهذا يقول الحكمي رحمه الله صاحب معارج القبول، قال: والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن يعني التي تفسر القرآن قد وردت بكل ذلك، ولا منافاة بينها ولا منافاة بينها. المسألة الرابعة هي كيف الأعمال توزن وهي ليست محسوسة وليس لها ثقل، يعني كما قلت حين نقرأ القرآن أو نقول سبحان الله والحمد لله فهذا كلام، فكيف توزن هذه الأعمال؟ نقول إن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، كما قال تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. فإذا هذه الأحاديث مع الحديث السابق الذي ذكرناه في كون قراءة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير الصواف تحاجان عن أصحابهما، كل هذا يدل على أن الثواب يجسد على هذه الصورة، وأن الأعمال إن كانت يعني وإن كانت أعراضا وصفات إلا أن الله تبارك وتعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، يقلبها أجساما أو أشياء لها ثقل ليتحقق وضعها في الميزان وتؤثر في الميزان، في ميزان الحسنات وفي ميزان السيئات، تؤثر في ميزان الحسنات وتؤثر في ميزان السيئات. ويدل على أن الأعمال تجسد، يعني أن الأعمال ليست يوم القيامة على حالها في الدنيا صفات وأعراض كما يقول المتكلمون، لا، أنها تجسد. يدل على ذلك الحديث الذي في المسند وغيره عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت بعد أن يرى يمتحن بالأسئلة فيقال له: ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا كان محسنا يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك. فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، يقول أنا عملك الصالح، فالله جسد العمل الصالح لهذا العبد الصالح، جسده على هذه الصورة التي تبعث البشرى والفرح والأنس في هذا العبد الصالح وهو الميت في قبره. وأما الكافر نسأل الله اللطف والمعافاة، فهو أن بعد أن يتردد ولا يجيب السؤال ويقول لا أدري، قال فيأتيه رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. فالله تبارك وتعالى بقدرته التي لا يعجزه فيها شيء سبحانه وتعالى جسد هذا العمل الذي كان يعمله هذا الكافر، نسأل الله اللطف والمعافاة، جسده بهذه الصورة التي تبعث على الشر وتبعث على الحزن وتبعث على الأسى، نسأل الله العافية، ويتوقع صاحبها الخزي والعذاب، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا كله يدل على أن قدرة الله تبارك وتعالى لهذا وغيره، وأن هذا ممكن في قدرة الله، إذ أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والأثقال التي الأحاديث التي سبقت في ثقل قول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، أو قول سبحان الله والحمد لله، هذا كله تدل على أن الله عز وجل قد رتب مثل هذه الأشياء لتكون بهذه الكيفيات التي لها وزن ولها ثقل، ويحقق الله تبارك وتعالى بها وضوح وظهور عدله يوم القيامة، إذ أنه جل وعلا يحب العذر ويظهر ذلك لعباده، ويضع الموازين التي يلوم الإنسان إذا كان خاسرا، نسأل الله العافية، يلوم نفسه، إذ أن الموزون في هذه الموازين أعماله، ويفرح السعيد الذي كانت أعماله الطيبة ثقيلة تثقل بميزانه، يفرح ويسعد ويحمد الله عز وجل إذ وفقه لمثل هذا الحال الذي ليس أمامه إلا أن يحمد الله تبارك وتعالى على ما وفقه له من الأعمال التي حققت له السعادة يوم القيامة. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره وقوله في هذا الدرس هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولوالدينا ووالد والدينا وقراباتنا وذرياتنا ومشائخنا وكل من له فضل علينا وولاة أمرنا، أن الله تبارك وتعالى يثقل موازيننا بالطاعات، وأن يبعثنا لعمل الطاعات التي تثقل بها موازيننا وترجح بها كفة حسناتنا، ويتحقق لنا جميعا بها النجاة والنجاح والفلاح يوم القيامة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.